السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا. كثير من الناس يحسوا بالطفش ويشتكوا من الطفش. إيش سبب وصولنا لمرحلة الطفش؟ الطفش اللي هو الزهق، إنه واحد خلاص طفشان زهقان. كيف يمكن إنه كمان نتخلص من الإحساس بالطفش؟ إيش خطورة الشعور المتكرر بالطفش وخصوصا على الشباب؟ هذا هو محور حديثنا اليوم. خلينا أول شيء نتفق إنه شعورنا بالطفش أمر طبيعي جدا، وأسبابه كثيرة راح نتعرف عليها اليوم. لكن خطورة الطفش انه ممكن يسيطر على حياتنا بحيث يصبح مشكلتنا الكبرى اللي نعاني منها، ويصير وبعدها حيصير مثبت نشاطنا وقدرتنا على العمل والتطور والتغيير. عندها حياتنا حتوقف بسبب هذا الشعور اللي هو الطفش، وبالذات في الامتحانات او مثلا دوام، فوقتها يحس الطفش مثلا. او في ناس العكس يحس بالطفش لما يكون في فراغ اثناء اجازات من كثرة ساعات الفراغ، لانه قاعد من غير عمل ولا حاجه. فهذه اوقات يعني او مواقف ممكن تخلي واحد يطفش. احنا لو حاولنا نحدد الاسباب اكيد حنعرف نتعامل مع الطفش. فعشان كذا خلينا نشوف اراء الشباب عن اسباب اصابتهم بالطفش والملل. اشعر بالطفش اذا كنت جالس لحالي في البيت، اكثر وقت اشعر بالطفش. اكثر الاوقات اللي اشعر فيها الطفش اني لما اكون جالس لحالي، يعني والله لما اكون لحالي قاعد في البيت وزي كذا، يعني الطفش صراحه يجي بوقات، يعني شلون اقول لك، يعني بوقات مش كويسه. والله أغلب شيء الوحدة شيء طبيعي، وإذا ما كان عندك أي روتين يومي تسوي أكيد بتطفش. والله أشعر بالطفش إذا كان لا عندي لا شغلة ولا مشغلة، كنت فاضي يعني. والله أوقات الفراغ بالتحديد، إذا لما أشغلها بشيء يكون فيها ملل. لما ما أكون محضر لبرنامج اليومي، لما أكون يعني أكون مشغول في يوم واليوم الآخر فاضي ما في شيء، هنا تشعر بالملل. عموما نقدر نحدد اسباب الطفش بنقاط كثيره. انا حذكر لك بعض النقاط. بقول يعني مثلا يعني واحد ممكن يصاب بالطفش والملل عشان الروتين اليومي في حياته. حياته دائما نفسها، ما يغيرها، كل شيء نفسه. في سبب اخر من اسباب الطفش او الملل، هو اللي هو الشعور بالعجز عن النجاح. يعني جربت كم حاجه، جربت كم شيء، حاولت تنجح، حاولت تسوي، لكن ما نجح معك، فصير في حاله نفسيه سيئه يؤدي بك للطفش والملل. حتى ممكن ايضا سبب كبير، هذا ترى لا نهمله، سبب كبير من أسباب الملل والطفش الانغماس المستمر في المعاصي والبعد عن الله سبحانه وتعالى، وترك الذكر وترك الصلاة وترك الطاعات. فالواحد يحس بالضنك، يحس بالملل. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لأنك بعدت عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر الله هو اللي حيخلي قلبك يعيش، هو اللي حيخلي قلبك يرتاح. إذا بعدت عن هذا أكيد حتطفش، أكيد حتمل. الطفش بالأول وبالآخر هو أمر نفسي صادر منا إحنا، يعني مو مفروض علينا من الحوالينا. لا صح، في أشياء تصير حولنا، في أمور تصير، لكن إحنا اللي قاعد نستجيب لهذه الأشياء فنجيب الطفش لنا. فلا بد نعرف هذا الشيء، إنه في أسباب كثيرة للطفش، ولا بد ندرس هذا الشيء بحيث نقدر نتجاوز مرحلة الطفش. كثير ممكن يقول يعني انا صح انا طفشان اوكي، لكن العادي يعني ما في شيء، ما في ضرر على نفسي ولا على غيري، ويعني اشعر انه عادي هذا الشيء. مهما زاد الطفش ما حيأثر على غيري ولا على نفسي. ممكن صح مرحله معينه، لكن لو زاد الطفش لاي مرحله واحد ممكن يوصل، لانه ترى الواحد لو طفش حيتجه لاشياء كثيره عشان يشيل هذا الطفش عن نفسه ويشيل هذا الملل من نفسه، ومنها اشياء كثيره حرام واشياء كثيره غلط. كمان خلينا نتفق انه الطفش حتى لو ما وصل مرحله خطيره، حتى لو ما ضرنا او ضر غيرنا، الا انه الطفش ايضا والملل ضيع علينا الوقت الكثير، ضيع علينا اوقات كثيره، وضيع علينا خير كثير. يعني لما احنا نعجز عن عمل معين هذا بسبب الطفش. خلاص واحد طفشان وزي ما يسوي عمل معين، الطفش هذا خلانا نتوقف على التقدم لان نشعر بالطفش الملل. وايضا فلا بد نعرف انه هذا الطفش ترى منتشر كثير، والملل منتشر كثير في مجتمعاتنا. عشان كده تشوف الناس يضيع اوقاتهم في اشياء غريبه جدا، في اشياء لا قيمه لها، وقته كله قاعد يحاول انه يذهب هذا الطفش والملل بهذه الاشياء، قاعد يشتغل نفسه بها. ايضا اشياء كثيره غلط زادت عشان ايش؟ عشان وضع الطفش. موضوع معدلات الانحراف مثلا، الجريمة، المخدرات، الحشيش. السبب محاولة للبحث عن الجديد، محاولة للبحث عن السعادة. هنا المشكلة، هذه مشكلة الطفش. عموما خلينا نشوف إيش المظاهر اللي تنشأ عن الطفش والملل. منها مثلا واحد يدمن على أغاني، ويدمن على الموسيقى الصاخبة ويتراقص فيها ويسمع الموسيقى دائما، ممكن في الصباح يسمعها، ممكن في الليل يسمعها، قبل ما ينام يسمعها، لما يحس بالطفش يسمعها، لما يحس بالملل يسمعها، لما يحس بالحزن يسمعها، يقفل على نفس الباب يرقص أو هي ترقص. هذا من مظاهر الطفش. كمان حتى أيضا بعض الناس يحس بأنه عشان يحصل على الروقان ويوصل مرحلة الروقان أنه يدخن أو يشيش. لازم تلقى يدخن عدة مرات في اليوم، أو يشيش عدة مرات في اليوم، أو يروح المقهى عشان يشيش، فهذا يحسب إنه روقانه في الشيء هذا. حتى في ناس يحسبوا إنه خلاص عشان يعني يتحمس كده وينبسط لازم يفحط، وانتشر هذا الشيء عندنا. يحسب التفحيط في له إبعاد عن الملل وعن الطفش اللي هو واقع فيه. وفي ناس يحسب إنه لذتهم وبسطتهم إنهم يتفرجوا على مثلا الصور أو الأفلام الإباحية، على مواقع الإباحية، في الإنترنت، في أي مكان يتفرج على أشياء إباحية، يظن أنه في هذا الشيء لذة، وهو غلطان طبعا. طيب إيش آثار الطفش؟ أول آثار راح ترتب على الطفش ضياع الكثير من الخير والطاعة، لأنه اللي يشعر بالملل والطفش والضيق والضجر ما يقدر أنه يقوم إلا بالحد الأدنى من الواجبات من دينه يعني، والنوافل والطاعات والأجر أصلا ممكن ما يسويها أصلا، السنن أو تقل عنده بشكل كبير جدا، أو ما يقوم مثلا واجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه حجته في عدم إنه في عدم فعله لهذه الأشياء والمحافظة عليها إنه ما عنده مزاج، إنه وما هو رايق أو سنة خاص. فهذا طبعا النفس البشري، لما يكون واحد متملل، لما يكون واحد طفشان خاص ما له مزاج يسوي أشياء كثيرة، فيأثر هذا الشيء على سعيه إلى الله سبحانه وتعالى. ثاني هذه الأثار إنه الواحد ممكن يفشل في أشياء وتحقيق آمال وتحقيق أهداف وتحقيق طموحات، وهذه مشكلة. إنه الواحد لما يصير عنده طفش ممكن وقتها يبعد عن الجد والاجتهاد والحرص والمتابعة والاهتمام. عشان كذا الواحد يعني لما يبغى يحقق طموح كبير جدا لابد يكون جاد ويبعد عن الخنوع والكسل. فالطالب مثلا ما يقصر في دراسته أيضا نفس الشيء، لأنه خلاص ممكن يكون ماله مزاج ما يدرس. أو الموظف ممكن يعني هذا الأثار، إنه الموظف ممكن حيهمل في أدائه، أو زوجة تهمل في حق زوجها، كله بإيش؟ عشان الطفش، وهو في عالم ثاني وهو ما هو في المزاج أصلا. حتى فيها كمان أيضا الطفش والملل يؤدي إلى خسارة العمر والمال. فاللي يعيش في حالة الطفش والملل همه وتفكيره كله منصب إنه إيش؟ كيف يرفع عن نفسه باستمرار، وكيف إنه يضيع وقته بأي عمل. فمتحين أي فرصة من أي ساعة وأي يوم أو أي إجازة إلا تفكيره منصب كيف يستغلها في التمتع في الاستمتاع، بغض النظر إنه ممكن يعني حتقطع جزء من عمره في أشياء غير مفيدة أو ما حتنفعه أو ما حتنفع أمته بأي طريقة. المهم بس يرفع عن نفسه وينبسط وبس. مو معنى هذا إنه نحجر على واسع أو نحرم شيء أحله الله سبحانه وتعالى، لكن أنا أقول في فرق كبير جدا بين إنسان ضيع كثير من عمره وأيامه اللي هي أغلى شيء في حياته، اللي هي حياته أصلا، يضيعها في أشياء ما تفيد، في أشياء ما لها أي فائدة لا على نفسه ولا على دينه ولا على أمته، بل ربما تكون حرام، وبين إنسان يفكر في الطموحات الدنيوية والطموحات الأخروية أيضا، يجمع منها اثنين، يعني يستمتع أيضا ويفكر بالطموحات الدنيوية والأخروية. والأعمال هذه، لأنه الأعمال هذه لما تحط عندك طموحات هي اللي حتبقى بعد موتك، فيهتم بإصلاح نفسه وإصلاح أمته واجتهد في هذا الشيء اجتهاد كبير، يعني يحفظ وقته وماله وجوارحه، ما يكون ما بين علم وعمل ودعوة وعطاء وصدقة وإحسان وتعاون وتكافل، هذا هو المفروض. فهو ما ضيق على نفسه أبدا، رفع عن نفسه، انبسط على قدر ما يقدر يعني، ومع هذا قام بأشياء مفيدة وسوى أشياء استغل وقته فيها. فأسأل الله سبحانه وتعالى يسر لنا أمرنا. خليكم معنا ونتابع معاكم بعد فاصل. أهلا وحياكم الله. قبل الفاصل عرفنا عن آثار الطفش ومظاهر الطفش وكيف أن الطفش ممكن يؤدي الواحد لأنه يخسر دنيته وآخرته، أنه حتى ممكن أنه يعصي الله سبحانه وتعالى بسبب الطفش. فالسؤال بطرحه، كيف يتصرف الشباب اتجاه الطفش وكيف يتعاملوا معه؟ اتصرف اطلع مع اخوياي نضيع وقت مع بعض، ولا العب بلايستيشن. معظم الاوقات اكون اطلع مع زملائي، اغير جو، العب بلايستيشن، اكس بوكس، احيانا لا شعرت بالطفش اتصل على اصحابي وزي كذا يعني افك طفش على قولتهم. والله الاغلب يعني شيء طبيعي ان الواحد يتصل على صديق زميله يطلعون يغيرون جو يعني زي كذا. حاول نقضيها بذكر الله الصراحة. استغلها مثلا اجي هنا مثلا اخذ رياضة مثلا اتصل بحد الاصدقاء مثلا اكون مثلا اواجهه مثلا او اتكلم معه يعني اشغله باي شيء. هو المفترض اني يعني الاقي شيء استفيد منه املي به جدولي مثلا طلعت مع الاصدقاء خصوصا الاصدقاء اللي ما شفناهم من زمان والاقارب والطلعات الحلوة هذه تملي الجدول. تذكر ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء ندعو به عشان ندفع الهم والحزن فينطبق على الطفش والملل ايضا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول ما اصاب احدا قط هم ولا حزن فقال اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او علمته احدا من خلقك او انزلته في كتابك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي الا اذهب الله همه وحزنه وابدله مكانه فرجا. فقيل يا رسول الله الا نتعلمها؟ قال بلى ينبغي لمن سمعها ان يتعلمها. حديث صححه الالباني. جرب اذا طفشت ادعو بهذا الدعاء. وبهذا تكون انتهت حلقتنا. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.